وش علاقة ذاك المصري بنهر كتاب والمزي؟ أبو عبد الرحمن ذاك عبد الله، فما ذكرنا المزي وذكرنا هذا، شو دريك تنفي على بينة ولا؟ وانت لان عليه شماغ وانت ما عليك شماغ، صح؟ وين شو؟ ليش جبنا المزي؟ ابن كثير أشاد بالمزي وأسلم عليه لأنه متزوج بنته. وليش جبنا ياسر والمزي؟ لأن هذا متزوج بنته. سمعت؟ ذاك المصر. أنت تعرف الشيخ ياسر ولا ما تعرف؟ اي ما اعرف الشيخ اقول الشيخ روح الله يا ما اختلاط. ها؟ بحسب الاخ ده هو المصري اللي هو انا. لا الوراثي اللي ضحك ومشي من البيت. اول هو مصري. هو اللي احنا نعانيه. ابو نضاره ده شيخ. اي اي.